الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى فألقاها إِذْ أَوْحَيْنَا وألقيت عليك محبة

ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي وظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله.